من أجل التحذير من سنته أو من أقواله التي قد تكون انتشرت بالناس وما أشبه ذلك فلا بأس بذلك، لأنه يكون نصيح. أما إذا كان ذكره لأجل ثلبه أو إغاظة قريبه الحي أو ما أشبه ذلك فهذا من المحرمات لا يجوز. وقد جاء النهي عن ذكر الأموات، عن ذكر مساوي الأموات، وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنهم أفضوا إلى ما قدموا، وأن ذلك يؤذي الحي، يعني يؤذي أقرباء الأحياء، فلا يجوز ذكرهم بمساويهم إلا لمصلحة راجحة من نصيحة. أما ثنى بالخير فإذا كان بحق فهذا يجعل المسلمين يزدادون دعوة له، فهو أيضا خير. ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وداخل في زيارة القبور، ما فرق بين قبر واحد أو قبور، مسألة واحدة. هل يجوز حلف اليمين الكاذبة لتحصيل حق للمسلم؟ كيف؟ هل يجوز المسلم أن يحلف حلفا كاذبا لتحصيل حق الله؟ لا يجوز، ما يجوز أن يكذب ولو كان ينصر به مظلوما، إلا إذا كان مثلا يمنع بذلك إراقة دم مسلم، فمثل هذا يدافع عنه بالشيء الذي يستطيعه ولو بالكذب. أما من أجل تحصيل الحق فلا يجوز الكذب، كذب محرم مطلقا. قول القائل أثناء الحلف حرام بالله، حرام، هذا نوع من أنواع اليمين، لأن جاء في قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات، أن السبب أنه لما قال له بعض أزواجه صلوات الله وسلامه عليه إن نجد بك رائحة كذا وكذا، يعني المغافير، وقال إني شربت عسلا، ثم إلى نهاية القصة أنه حرم ذلك، حرم على نفسه أن يشرب هذا العسل، فأنزل الله جل وعلا قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل هذا يمين، وأنه يتحلل منه بالكفارة. فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا معينا قال إنه حرام علي ألا أكله أو لا أشربه أو لا أفعله، فيتحلل من ذلك بكفارة يمين. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في أمه فلم يؤذن لي، أي في استغفار لها، دليل على أن أمه في النار؟ أمه كما هو معروف ماتت في الفترة قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، والذين ماتوا في الفترة اختلف فيهم، وقد جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم على أنهم في النار، مثل عمرو بن لحي الخزاعي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيته لما اطلع في النار رأيته يجر قصبه في النار. وقد جاءت حديث أيضا في خصوص أبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحديث الذي في أمه، وقد كره بعض العلماء الكلام في هذا، الكلام في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما سمعنا إذا كان مثلا ذكر الميت يؤذي الحي، ولا سيما إذا قيل إنه في النار أو إنه كذا وكذا، فلا ينبغي أن يتعرض إلى لذلك، لا فائدة فيه، وأي فائدة في ذلك؟ في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة كانت في مسألة غضب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، من المسائل، لأنه نهوا عن المسألة ثم قام وقال سلوني سلوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. قام رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. يعني مثل هذا يكره، لأنه مات في فكأنه اسود وجه الرجل لما قيل له ذلك. ثم دعاه قال تعال. في رواية حماد بن سلمة الذي في صحيح مسلم أنه قال له إن أبي وأباك في النار، ثم قال له اذهب فأي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. أي قبر مشرك، مشركين كلهم. وبعض العلماء طعن في هذه الرواية وقال إنها من رواية حماد بن سلمة، حماد بن سلمة سلمة متكلم فيه من قبل حفظه، ولكن الحديث في صحيح مسلم كما هو معروف. وعلى كل حال أهل الفترة الناس فيهم كلام، وأصح ما قيل فيهم أن الله يمتحنهم يوم القيامة. فقد جاء حديث صحيح، يعني صححه طوائف من العلماء، أن الله يبعث لهم عنق من النار ويقول اذهبوا واقتحموا فيه، فمن أطاع وامتثل صارت عليه بردا وسلاما، ومن أبى قال الله جل وعلا أنت لرسلي أشد عصيان، ثم يؤمر به إلى النار. والعلم عند الله تعالى.